الدرس التاسع تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين همزة فتحة ألف سكون ميم فتحة ما آما نون فتحانا آمنا همزة فتحة ألف سكون واو فتحة ألف صغيرة و آوى همزة فتحة ألف سكون نون كسراني آني يا فتحة يا آنية تا كسراتين تن آنية همزة كسرة يا صغيرة إي لام فتحة ألف صغيرة لا إي لا فا كسرة في إي لا في همزة فتحة يا سكون أي نون فتحة نا أين با كسرة بي ها كسرة يا صغيرة هي به جيم فتحة ألف مجا همزة فتحة أ جاء جيم كسرة يا مجي همزة فتحة أ جيء جيم ضم واو سكون جو عين كسرتين عين جوع خا فتحة واو سكون خو فا كسرتين فين خوف خا فتحة يا سكون خي را ضمتين رن خير دال فتحة ألف سكون دا واو ضم واو صغيرة و دا و دال ضم دو دا وود ذال فتحة ألف صغيرة ذا لام كسرة لي ذالي كاف فتحة ك ذلك را فتحة را ضاد ضم واو سكون ضو رضو شين فتحة ألف مد شا همزة فتحة أ شاء ميم فتحة ألف صغيرة ما لام كسرة لي مالي كاف كسرة كي مالكي شين فتحة يا سكون شيء همزة كسرتين إن شيء طا فتحة طا غين فتحة ألف صغيرة غا طغى طا فتحة ط غين فتحة واو سكون غو طغو طا فتحة يا سكون طي را فتحتين رن طيرا عاد على عين فيه قال قاف فتحة واو سكون قو لام ضمتين لن قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ميم فتحة ألف مد ما همزة كسرتين إن ماء ويل يوم يا فتحة يا را فتحة را يرى ها ضم واو صغيره يراه حاسد حافظ دافق شاهد عابد عين فتحة ألف مدعى همزة كسراء عائي لام فتحتين لن عائلا غين فتحة ألف سكون غا سين كسرى سي غاسي قاف كسرتين قن غاسق ناصر واو فتحة ألف سكون وا لام كسرى لي والي دال كسرتين دن والد همزة فتحة عين ضم واو سكون عو أعو ذال ضم ذو أعوذ همزة فتحة كاف كسرى يا سكون كي أكي دال ضماد أكيد يخاف يداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عين فتحة ذا الفتحة ألف سكون ذا عذا با ضمتين بن عذاب عين فتحة ع طا فتحة ألف مد طا عطا همزة فتحتين أن عطاء غين ضماغ ثا فتحة ألف مد ثا غثاء، همزة فتحتين أن، غثاء أن، كاف كسرة كي، تا فتحة ألف صغيرة تا، كتا، با فتحتين بن، كتابا، كراما، لباسا، لسانا، ميم فتحة ما، همزة فتحة ألف سكون آ، ما آ، با فتحتين بن، مآبا، ميم فتحة ما، تا فتحة ألف صغيرة تا، متى، عين فتحتين عن، متاعا، مطاع، معاشا، مفازا، مهادا، نباتا، وفاقا، ثبورا، را فتح را، سين ضم واو سكون سو، رسو، لام كسرتين لن، رسول، شهود، قعود، وجوه، أثيم، أليم، با فتح با، صاد كسرى يا سكون صي، بصي، را فتحتين رن، بصيرا، خبيرا، رحيق، شهيد، عظيم، قريبا، كريم، مجيد، محيط، نعيم، يا فتحة يا، تا كسرة يا سكون تي، يتي، ميم فتحتين من، يتيما، يسيرا، رويدا، قريش، عين كسرى يا سكون عي، شين فتحة شا، عيشة، تا كسرتين تن، عيشة، همزة فتحة لام سكون ال، ميم فتحة واو سكون مو، المو، همزة ضمة واو صغيرة أو، المو أو، دال فتحة دا، الموؤودة، تا ضمات، الموؤودة، ميم فتحة واو سكون مو، ضاد ضم واو سكون ضو، موضو، عين فتحة ع، موضوعة، تا ضمتين تن، موضوعة، ميم فتحة ما، واو فتحة ألف صغيرة و موا زا كسرى يا سكون زي موازي نون ضمان موازين ها ضم واو صغيره موازينه يا فتح واو سكون يو ميم فتح ما يوم همزة كسراء يوم إي ذال كسراتين ذن يوم إذن